الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الآن نتحدث بعون الله. طبعا احنا نظرا يعني لما ذكرناه هنضطر أسفين نضغ الوقت نتحدث في عجالة سريعة وممكن نعيدها تاني بتفصيل إن شاء الله إن أحببتم يعني عن مسألة مهمة وهي مسألة أن بعض الناس في هذه الأيام يقولون إن الذين يحكمون البلاد ولا يحكمون بشرع الله سبحانه وتعالى وما زالوا يحكمون بقوانين كافرة وبدستور كافر بما في ذلك الدستور. طبعا الدستور احنا علقنا عليه قبل كده تعليقات كثيرة جدا من الناحية الشرعية وقلنا إنه يرعى المراد التشريع إلى غير الله عز وجل وأن المشروعية العليا للشعب وأن الشعب مصدر للقوانين والسلطات كما ينص على الدستور والدستور ينص على الضرائب ولا ينص على الزكاة وأن الدستور ينص على المواطنة التي تسوي بين المسلم والكافر وأن الدستور يجعل الجهاد في سبيل الوطن ولا يقول يعني حتى كلمة الجهاد غير مستخدمة يستخدمون كلمة الدفاع نفس المصطلحات العلمانية وأن الدفاع عن الوطن واجب مقدس واجب وطني لا يستخدمون لفظ الجهاد ولا لفظ الواجب الشرعي ولا جهاد الطلب وأن الدستور يمنع الأحزاب على أساس ديني فينص على أنه لابد أن تكون الأحزاب لا صح أن تكون على أساس ديني إلى غير ذلك من كفرات كثيرة جدا جدا تكفلت بشرحها عديد من الكتب من الزوايا الشرعية. طبعا كالمعتاد نسمع شبهات كثيرة وعلقنا على قدر منها واليوم نعلق على مسألتين سريعتين. إن بعض الناس يقول لك الذي يفعل ذلك أو الحاكم نوايا طيبة وهو جاهل ومتأول أو بعض يقول جاهل وبعض يقول متأول وبعض يقول كذا. دي جزئية بس هنعلق عليها يعني بعينها وإن كان الأمر أخطر من ذلك بكثير. طبعا يا أخواننا قبل أن نعلق في مسألة مهمة جدا وهي كما قلنا أن الآن الحركة الإسلامية تمر بمنحنى صعب جدا وهي أنه لم تعد هناك طريقة الضوابط الشرعية في الحديث. يعني إحنا لما نيجي نتكلم يعني زمان أيام حتى مبارك ذات نفسه كان دائما أما بيجي حد يتكلم حتى لو كان يقوله باطلا لكن كان دائما يحاول أن يصبغ كلامه وأن يسوق كلامه بطريقة شرعية معترضة حتى لو كان الناتج منها باطل أو كان قصدها باطلا ولكن كان دائما يجي يقول لك إيه الدليل وأقوال العلماء وأقوال السلف والأدلة الشرعية والمعنى الشرعي. اليوم من الملاحظ أنه كثيرا ما يتم تنحية الحديث عن الناحية الشرعية تماما والصيغة الشرعية تماما ويكون الكلام حتى من العلماء بطريقة فهلوة. صح كلمة فهلوة هذه يعني إيه ما عرفش بقى ترجمتها إيه باللغة الأعجمية يعني بطريقة غير شرعية ولا غير أصولية ولا غير منضبطة ولا غير علمية يعني الكلام كده إيه طريقة يعني سياسية أو طريقة اتجالية ونضرب مثلا واحدا النهاردة مثلا الحاج عصام العريان جه بعد تهنئة البابا الفاتيكان تمام. خلي بالك ده مش شخص عادي ده رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان أو لحزب الحرية والعدالة في البرلمان يعني ماسك رئيس أكبر كتلة فبعث تهنئة لبابا الفاتيكان. احنا مش هنتكلم بقى عن أن هذه التهنئة يعني فيها إظهار الفرح لرجل إمام من أئمة الكوفة ولكن كمان عدى دي فجيه أردف ذلك وجيه كتب على صفحته بأنه يأمل بأن يقوم باب الفاتيكان الجديد بتوحيد المؤمنين في العالم. يعني مفهوم كلامي أن باب الفاتيكان رجل مؤمن بل إمام المؤمنين في العالم وأنه هو هيقوم بتوحيد المؤمنين في العالم وعنده أمل في ذلك. طبعا معنى ذلك أنه حكم على كافر أصلي بالإيمان وهذا بالضوابط الشرعية كفر مخرج من ملة الإسلام. طبعا كلنا نعلم أن الله حكم بكفر اليهود النصارى، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بكفرهم، كما في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي نفسي بيدي لا يسمع بي، لا يسمع بي مجرد السمع، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا ولا نصرانيا ثم لم يؤمن بما بعث به إلا كان من أهل النار. والحديث رواه مسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وأن الإجماع انعقد على ذلك حتى أن القاضي يض قال بالإجماع على كفر من لم يكفر أحدا من اليهود أو النصارى أو شك في كفرهم أو وقف في ذلك، ده إجماع علماء، لأنه بذلك يكون مكذبا بالنص والتوقيف. ده نص كلامه في كتاب الشفاء الجزء الثاني الفصل الرابع بالنص إن شاء الله. طيب فده إجماع، لأنه كده الذي يحكم لهم الإيمان يبقى هو كذب بالقرآن والسنة انتهت، وكأنه يقول إن حكم الله عليهم بالكفر غير صحيح، وأن الذين يقولون إن الله ثلاث ثلاثة يتعادلون مع من يقولون إن الله واحد أحد لم يلد ولم يولد، فهذا تناقض. لكن تعالى بقى، دي الضوابط الشرعية، تعالى بقى تكلم واحد يقول لك السدي هو بيقولها سياسة كده، هو بيقولها علشان تصريح سياسي. طب احنا عايزين نفهم يعني التصريح السياسي ده في دين الله ملوش ضوابط، يعني في دين الله التصريحات السياسية دي اللي عاوز يقول الكفر يقول الكفر، واللي عاوز يعمل اي حاجة كفر يعملها، يعني دي مثلا رخصة في الدين؟ يمكن، يمكن احنا ما نعرفش، احنا اللي نعرفه أن الله لم يجزي الكفر إلا لأجل الإكره، إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. لكن تيجي تتكلم الأيام دي يقولك حاجات جديدة غريبة كده، يقولك لا أصل ده تصريح سياسي. احنا عايزين نفهم برضو هل السياسة لا يحكم عليها الشرع ولا إيه؟ يقولك ما أنت ما بتفهمش صحيح، مش عارف أنا احنا بنفهمش ولا هو الدنيا اتغيرت ولا دين ربنا هم اخترعوا دين جديد ولا إيه الموضوع، مش فاهم أنا. وبعدين تيجي يقول لك ايه، مش عاوزك بقى تبقى ايه تمسك على الزلات، تبقاش انت عينك كده مركزة على الاخطاء وقعد تبص عليها، خليك افقك اوسع من كده، ده راجل غايته خدمة الاسلام بعد ذلك. برضو لا ضوابط شرعية، مع انه خلي بالك ملحوظ ان اليهود والنصارى يعتبرون الاسلام دينا ارضيا، يعني حتى كما كتب محمد عمارة في يوميات الأخبار إن هو ويوسف القرضاوي سنة 2004 راحوا فندق مرجان القاهرة، وحضر نائبا الأب رفيق قريش اللي هو بتاع المتحدث باسم الفاتيكان في مصر عن الكاثوليك، واحد من حخامات اليهود وبعض اليهود النصارى، عشان يعملوا حوار بين الإسلام واليهودية والنصرانية. فالأب رفيق قريش قال لهم يجب أن تعلموا أننا سنجري الحوار معكم، ولكن باعتبار أننا لا نعترف بالإسلام كدين سماوي، لأن الأديان السماوية عندنا هي اليهودية والمسيحية، ده نص كلامه، أما الإسلام فهو دين أرضي من اختراع محمد، طبعا لم يقل صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول صلى الله عليه وسلم. فهو عنده أن أنت كافر أصلا كمان يعني، ولكن إلى الله المشتكى. نرجع بقى لموضوعنا عشان بس منطولش عليكم، فاحنا عايزين نقول المثال ده عشان نبين الناس النهاردة مبقاش عندهم ضوابط شرعية في الكلام، حتى العلماء حتى الشيوخ. يعني للأسف الشديد من حوالي شهر أو شهر وكسر بسيط، خمس أسابيع تقريبا، الشيخ فوزي هداه الله لا مشاحة في ذكر الاسم في مسجده قال إن تعاملنا مع الشيعي مع الشيعة ينطلق من منطلق سياسي وليس من منطلق شرعي. طب هو يقول كده ليه؟ يقول كده عشان الحكومة حاليا والإخوان حاليا ينسقون مع الشيعة ويمهدون الشيعة ويتركون رحلات المزارات الشيعية إلى مصر ويوافقون على عمل مراكز الدعوة الشيعة في مصر. فعشان ما يقولش بقى مفروض التقييم الشرعي إن الشيعة دول كفار، وبالتالي لا يجوز أن يسمح لهم بعمل زيارة للأضرحة والقبور التي يشركهم بالله، هو كذب نفسه عمل كميات الشرايط في بيان كفر الصوفية وكفر من عبد الأضرحة والقبور والأدلة وعمل سلاسل طويلة الناس تذكرها زمان. النهاردة كل هذا الشرك تحول إلى موقف سياسي ودعوتهم إلى مذهبي كمان اللي يجي يدعو المسلمين هنا إلى مذهبهم الكافي بقى موقف سياسي. فنقصد أن أقول إن أمثلة كثيرة جدا إن النهاردة مبقاش فيه طريقة كلام شرعي كلام علمي بقى كله كده طريقة كلام إيه بتاع مصادق كلام كده إيه عامي كده يعني مش أدلة بقى حتى لو الدليل يؤدي عندهم إلى أمر باطل يعني شوفها مثلا نقصد أن أقول شوفها يعني لكن حتى دي مبقتش موجودة بقى الكلام كله ماشي بطريقة إيه كأنه مثلا بيقول لك ايه وصفة العيش البلدي بتعمل ازاي مش دين ربنا بقى بقاش دين ربنا. وطبعا ده منحنى خطير جدا جدا لانه بيفقد يعني ايه البحث الشرعي والحكم الشرعي مصداقيته. دخل خلاص ده الدين بينهار بقى اي واحد بقى يطلع في مخه المهم في الاخر يقول لك انا يا ابني بخدم الاسلام خلاص دي نيتي ازاي بقى ما تسألش ازاي ان شاء الله يكفر 100 سنة مش مشكلة يعمل اي كفر مش مشكله يعمل حرام مش مشكله لا في النهايه هو راجل ايه وجهه نظره بيخدم الاسلام خلاص بقى ما فيش ضوابط شرعيه. طبعا دي من اخطر النقاط اللي دائما ننبه عليها هو انه سقطت طريقه التعامل الشرعي في هذه الزمن والشيوخ هم الذين يؤصلون لها في هذه الايام تاصيلا غريبا. الاول كان بيقعد يقول لك شبهات ويقول لك ايه هنجيب ايات واحاديث النهارده مبقاش فيك سيرة هذه الأشياء النهاردة بقت إيه كده أي كلام في أي حاجة أي فهلاوة تقول. المهم أنا أعلق بقى تعليق بسيط قضية التأويل. يعني إيه التأويل؟ التأويل أخبرنا باختصار جيد جدا في اللغة معناه التفسير زي ما نقول إيه تأويل القرآن أي تفسير آيات إيه القرآن ومعناه تحقق الشيء أو وقوع الشيء كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام عندما وقعت الرؤيا وتحققت قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل أي تحقق رؤيا التي رأيتها من قبل. ونفس المعنى القريب فعل الشيء أو أداء الشيء زي إيه زي حديث عائشة أنها قالت لما نزل قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنك كنت توابا كان يكثر أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفرني يتأول القرآن يتأول الإيه؟ القرآن. فالتأويل هنا بمعنى فعل الشيء. فإذا التأويل تفسير الشيء أو تحقق الشيء أو فعل الشيء ده لغة ومعنى شرعي. بعد كده كما يقول ابن تيمية رحمه الله في رسالة كاملة له في مجموع الرسائل اسمها رسالة الإكليل في بيان معاني التأويل يقول دي المعاني الشرعية اللغوية والشرعية. قال ثم أصبح المتأخرون بعد كده بقى ظهر اصطلاح جديد للتأويل يستخدمون التأويل بمعنى حادث جديد وهو حمل اللفظ على معنى بعيد لسبب معين زي ما بنيجي نقول ايه تأويل الأسماء والصفات بيجي يقول لك يد الله مش يد الله ده معناها قدرة الله أو نعمة الله. عين الله معناها علم الله معايا. فدائما إيه يذهبون إلى يقول لك استوى على العرش بدل ما يقول لك على وارتفع على عرشه يقول لك أي أنه استوى على العرش. طبعا ده تأويل فاسد تماما لغة حتى. فظهر استخدام التأويل بمعنى الحمل على معنى بعيد لسبب. طبعا هم عندهم السبب في ذهنهم ان هم خايفين اذا اثبتوا الصفات ان يفهم منها تشبيه الله بخلقه. دي المشكله اللي في دماغهم يعني المشكله التي حملتهم على التأويل انهم يخافون انهم اذا اثبتوا صفات الله ان يؤدي هذا الى تشبيه الله بخلقه. وده خطا لانه كما يقول العلماء ان تصور الصفات فورا من تصور الذات. فعندما نقول مثلا يعني كمثال عادي رأيت يد القط وتقول رأيت يد المكنة طب يد القط لها احنا متخيلين القط بشكل معين، وبالتالي ايده لها شكل ايه معين. طب وايد المكنه حاجه تانية خالص، حاجه معدن كده، وايه وليها، ويد الانسان لها شكل معين. فكل حاجه يعني تصور الصفات فرعا عن تصور الذات. فاذا كنا لا نعلم كنها ذات الله، فكذلك نحن لا نعلم كنها الصفات ولا حقيقه الصفات. فهما يعني ايه، ولكن هما عشان في مخهم انه مجرد ما هيثبت الصفه فهذا سيفيد تشبيها لله بخلقه، قالك لا لا انا مش عايز اشبه، فاضطر او لجا الى الايه، الى التاويل والحمل على معنى بعيد كما اقول. فنشا معنى جديد للتاويل ليس ماخوذا من اللغه او الشريعه. وده موضوع لو اتكلمنا في العقيده نبتدي ايه نذكر ادله السلف والرد عليهم ونحو ذلك. بعد كده اخر نقطه ايضا استخدم عند كثير من المتاخرين، ودي اللي احنا عايزين نقولها بقى، استخدام كلمة التأويل أو التأول بمعنى الخطأ في الاستدلال بالدليل الشرعي. الخطأ في الاستدلال بالدليل الشرعي بمعنى انه لما بيجي يقول لك ان الفرق التي خالفت عقيدة الإسلام او عقائد الإسلام او الفرق العظمى او نحو ذلك تسمى بالفرق العقائدية، ومنها ما يسمى بالفرق العقائدية المتأولة. أو يجي يقول لك من وقع في كفر على جهة التأويل، ويضربوا أمثلة زي ما نقول كده، زي الخوارج، زي القدرية، زي الجهمية، زي كذا. يجيب لك إيه أمثلة، يقول لك هذه الفرق إيه أصحاب بدع عقائدية عظمى، وفي نفس الوقت يقول لك إيه من وقع في كفر على جهة التأويل. وهما بيقولوا كده ليه؟ لأن في فرق كافرة ولكن ليس لها دلالة تأويل. كما يقول القرياض أن الفرق بجملة عامة بتنقسم قسمين، فرق وقعت في كفر ولكن لها دلالة من الشريعة، وفرق وقعت في كفر وليس لها دلالة من الشريعة بل هي متحللة من الشريعة. فمثلا كمثال بسيط، إيه الفرق بين مثلا الخوارج وبين القرامطة؟ مثلا الخوارج زي ما قلنا قبل كده كذا مرة وبنقول تاني، ان هم وقعوا في امور مكفرة عقيدا، ولكن عندهم شبهات، عندهم اوجه التأويلات. يعني هم جابوا النصوص التي تفيد ان كل من دخل النار فهموا ان اللي يدخل النار يخلد في النار، انك من تدخل النار فقد اخزيته. يقول لك خلاص يبقى اي حد بقى يدخل النار، كافر، زاني، سارق، عاصي، طالما دخل النار يخلد فين؟ في النار. فهو استدل بنص، ولكن بدلا من ان يخصص النص بالكفار عممه على كل من دخل النار حتى من اهل الكبائر. يبقى هو وطبعا كانت نتيجته انهم كفروا اهل الكبائر، وكانت نتيجته انهم كفروا اشياء اخرى من المسلمين وهكذا. لكن هو منبع الامر عنده انه استدل استدلالا شرعيا، بس خطأ في غير محله، خطأ في غير ايه محله. فلما يجي بعض السلف او بعض الصحابه زي علي رضي الله عنه او بعض العلماء يقول لك الخوارج متأولون، باعتبار ان هو عنده التأويل ده، يعني هم اخطأوا في الاستدلال، اخطأوا في الاستدلال الايه الشرعي، مع استدلال شرعي، واخطأ في حجم او في طريقه الاستدلال الشرعي، او وضع النص في غير محله. وبعبارة قريبة كما يقول الشاطبي رحمه الله عن هذه الفرق المتأولة العظمى، يعني زي الخوارج وغيرهم، يعني مش البدع الصغيرة العملية، البدع العقائدية، يقول تأمل العبارة دي جيدة، يقول إنا وإن قلنا إنهم متبعون للهوى، احنا بنسميهم أهل الأهواء والبدع، إنا وإن قلنا إنهم متبعون للهوى إلا أنهم ليسوا متبعين للهوى بإطلاق، ليس متبعين للهوى بإطلاق، ولا بمتبعين للمتشابه من كل وجه، مش عايزين يتعمدوا اتباع المتشابهات من كل وجه. ولو فرضنا أنهم كذلك، خلي بالك بقى، ولو فرضنا أنهم كذلك لكانوا كفارا بلا نزاع، إذ لا يتأتى هذا إلا مع وجود المعاندة للشريعة. ولو واحد متعمد يدور على الشبهات، متعمد يدور على الهوى، ده مش متبع دين بقى، ده متبع هواه بقى، أبو عادة من اتخذ إلهه هواه. طب مشنودة ولا غيره بيروح يجيب لك آيات يراجع الله في القرآن يقول لك إن الذين آمنوا الذين هادوا النصارى الصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا مجيئهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نيجي نقول هو متأول وقال لهم القرآن؟ لا طبعا مش متأول، وطبعا احنا قلنا عليه، ولكن المقصود ايه؟ هو متعمد يدور على حاجه ينصر بها كفره. اما المبتدع هذا ليس كذلك، الا انهم ليسوا متبعين لهذا الاطلاق، وليسوا متبعين للمتشابه من كل وجه. ولو فرضنا انهم كذلك لكانوا كفارا بلا نزاع، اذ لا يتاتى هذا الا مع وجود المعانده للشريعه. هو اللي بيتعمد يتبع المتشابه من كل وجه، واللي يتعمد يتبع الهوى الإطلاق ده بيبقى معاند للشريعة وعايز يتبع هواه مش عايز يتبع دين ربنا. فالمقصود ده مثلا مثال لمن تأول أي استدل بدليل شرعي خطأ ووضعه في غير محله، أو استدل باستدلالا خاطئا وهكذا. في أمثلة تانية منقولها إن شاء الله، لكن تعالى بقى كرامتهم. مثلا نجيب مثال واضح، أجمع العلماء على كفرهم، فهم يقولون ان الفرائض سقطت وان يجوز نكاح اي امراه، وصعد لهم اميرهم في البحرين زمان وكان يوم عيد الاضحى ولا كان يوم عيد يعني، وقال لهم ان الله عز وجل اوحى الي انه ايه بمناسبه هذا العيد اسقط عنكم الصلاه والصيام واباح لكم الزنا والخمر. خلاص كده، فده ما نجيش نقول ده متاول بقى، ده جاحد للشريعه. ولذا حتى ابن حزم رحمه الله في المحلى يقول: واما من اقام بارض الكرامه مختارا طائعا فهو كافر مرتد. مختارا طائعا، لانهم مظهرون بالرده معلومون بها خارجون عن دين الله عز وجل. ما جاش قال لك دول متاولون، ده كمان اللي يقيم عندهم مختارا طائعا يكونوا كافرا مثلا، لانه كده الرده يبقى كفرين. فليه؟ لان مفيش معنى للتاويل هنا. وكما يقول القاضي عياض: واما الفرق التي كان قصدها التحلل من الشريعه، شو بقى مش قصدها بقى الايه تنزيه ربنا ولا لا، قصدها التحلل من الايه من الشريعه، فهذه فرق كافره، هذه فرق ايه كافره. يبقى اول حاجه ان التاويل معناه الخطا في الاستدلال الشرعي، سقوط التأويل بسرعة أول حاجة، أن يكون هذا المتأول قد استدل بدلالة شرعية، طبعا استدل بها خطأ ولكن لم يستدل بهوى المحض ولا برأي مجرد. خلي بالك من الحتة دي كويس، يبقى استدل بدلالة إيه؟ شرعية. أدي نقطة، تمام؟ استدل بشبهة، استدل بمعنى شرعي، استدل بآية، استدل بحديث، بس على وجه الخطأ بقى ليس في محلها الصحيح. الأمر الثاني أن هذه الشبهة أو هذا الاستدلال يتلبس عليه وعلى مثله، مش عليه هو لوحده، ما أصله هو لو هيتلبس هذه الشبهة عليه هو لوحده ده هيبقى تأويل غير سائغ، بدلالة أن كل من هو مثله لا يتلبس عليه هذا التأويل من الجهة الشرعية، لا يتلبس عليه هذا التأويل من الجهة الشرعية. لكن التأويل السائغ لو قلت لأي حد تاني ممكن برضه يتلبس عليه، أي حد تاني في نفس طبقاته يعني، ليس ممن هو أعلى منه علما. ليه؟ لأن ده معنى شرعي أو معنى تستجيزه العقول شرعا ومعنى. فلو قلت لواحد زيه ممكن برضه يتلبس عليه، قلت لواحد تالت يتلبس عليه. وطبعا مسألة المثلية دي أي في العلم، مساله المثليه في الايه؟ في العلم. فاذا التاويل لابد ان يكون قائما على دلاله شرعيه، والامر الثاني ان يكون مما يتلبس عليه وعلى من هو مثله في درجته. الامر الثالث ان يكون قصد المتاول هو تحقيق مقاصد الشريعه. خلي بالك بقى، مش التحلل من الشريعه او هدم الشريعه، لا، هو عاوز يحقق مقاصد الايه؟ الشريعة. ولذا كما يقول الشاطبي أيضا رحمه الله: ألا ترى أن الذين تأولوا في الصفات كان قصدهم تنزيه الله عز وجل عن النقائص. يبقى هم عايزين يحققوا مقصدا ايه؟ شرعيا، مش عايزين يهدموا الشجاعة او يتحللوا من الشجاعة، لا، هم عايزين يحققوا ايه؟ مقصدا شرعيا. يبقى الشرط الثالث ان يكون قصد المتأول هو تحقيق مقصد شرعي، تحقيق مقصد شرعي. دي كده ثلاث شروط للتأويل. تعال بقى على عجالة كده وننهي بقى الحديث ان شاء الله على هذه النقطة، وهي انه هذه الايام ما يحدث من تحكيم لغير شرع الله سبحانه وتعالى، من إقرار عقائد كافرة، من سوق الأمة بأمور مكفرة، من نحو ذلك، هل هذا مما له علاقة بالتأويل أم لا؟ دي مسألة هي بقى اللي احنا بنقول عليها. فاحنا بنيجي نقول أولا هؤلاء الناس لما بيجوا يتكلموا، لو راجع حتى جاي قال لك مثلا يعني أنني مكره أو مضطر أو كذا أو كذا، ممكن بقى في الحالة دي نتفهم، لكن هو بيجي يقول لك كده، ده بيجي يقول لك إحنا بنعمل على إقامة دولة القانون، إحنا بنحتاج رأي الأكثرية، إحنا ننفذ هذه القوانين التي تعبر عن إرادة الشعب. حتى لما كان بيجي يعترض على المعارضة الكتاب دي مثلا يقول لك إيه؟ يقول لك هم كان المفروض ينزلوا على الأغلبية، هذه الديمقراطية التي نتبعها جميعا والتي نريد التحاكم إليها جميعا. فهو ما يجيش يقول لك أنني مكره، ولا عشان نناقش بقى أنت مكره ولا مش مكره، لا هو ما يقولكش كده، هو بيقول لك أنا مقتنع بالديمقراطية، ده مذهبي وده مبدئي وده اللي مفروض ننزل عليه، مفروض المعارضة تنزل على الأكثرية وإحنا بنقيم دولة القانون. ثانيا عندما ننظر مثلا نجيب امثله بسيطه عشان بس ما نطولش على حضراتكم، يوم ما نجح الدكتور محمد موسى نفسه وقف في التحقيق قليل الناس قال لهم انتم مصدر الشرع الوحيد، هذا كفر، ربنا قال اين الحكم الا وقال الله عز وجل انهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله، فجعل الشرعيه لهذه الجماهير، وهذه كمان بقى منها المسلم منها الكافر منها الفاسق منها، وكمان ما قالش بقى الشرعية لله عز وجل، لا بيقول لهم انتم مصدر الشرعية الوحيد. ولا سؤال ما دامت هذه الكلمة كلمة كفر، هل هو قالها مكرها؟ حد هدده؟ حد قال له هتسقط لو ما عملتش كده؟ لو انه لم يقولها حتى هل كان سيحدث الشيء؟ فرجل يقول كلمة كفر دون داعي بكل بساطة. احنا مش هنناقش كمان آليات الديمقراطية التي أتى بها أو كذا أو كذا، ده أنا بقول لك يعني إيه دون ضابط شرعي يقول كلمة كفر. طب حد مثلا هدده؟ حد هدده؟ حد عذبه؟ حد حتى أحرجه؟ حد سأله؟ هو بيتطوع، هو بيتطوع مشكور، رأيك معا؟ بقول لي زين. فإذا لو نظرنا إلى المعنى الشرعي أعتقد أنه لا توجد رخصة شرعية، لا توجد رخصة شرعية، ولو أنه سكت تماما لما كلمه أحد، محدش يقول له أنت ليه ما قلتش الجملة دي، لازم إيه واقف لازم يقول يعني كفر، يعني لو قال أي كلمة تحية ولا بتاع خلاص محدش هيقول له أنت بتقول إيه، هو عايز يقول أي حاجة خلاص. فمعنى التأويل غير مقبول فيما يحدث. تمام. ثانيا بيجي يقول له انت دلوقتي انت بتيجي تقول انا مكره وانا مضطر عن كذا، طب انت دلوقتي عندما تقول ان الشعب غير مهيئ لتطبيق الشريعه الاسلاميه، انت نصصت في الدستور على جمع الطبقات واعتبرتها اساس العداله الاجتماعيه كما قلت في الدستور، ولم تنص عن الزكاه، طب ما رايك في ان كثيرا من الشعب يدفع الزكاه؟ كثير من الناس بيدفع الزكاه وبيأدوها سواء بانفسهم أو بيدوها للجماعات الشرعية أو للجماعات الخيرية، فأنت لو نصصت على جمع الزكاة والناس كده كده كثير منها بنسبة 70% ولا بتاعه بيؤدوا الزكاة، مش هيبقى ده رأي الأغلبية برضه؟ ده بكلامك، احنا بنتنزل معايا نحن عشان نقول له أنت حتى ما يوافق عليه الشعب أنت ترفضه، يعني أنت تزعم إيه زعمك؟ يقول لك أصل الأرض مش مهيئة، أصل الشعب لسه مش معين، أصل لازم الأغلبية توافق. طب إذا كانت الأغلبية تفعل زي بصورة العملية، فلماذا لم تنص عليها دستوريا كما يقولون؟ ولماذا لم تطالب بتطبيقها مع أنك هتلاقي رغبة تلاقى مع رأي أكثر الشعب نسبة ساحقة، لأن الأمر على أرض الواقع موجود، ومع ذلك أنت لم تفعله. إذا القضية مش قضية إن الشعب رافض ولا الشعب مش إيه، مش رافض، مش هذه القضية، بدلالة إن الشعب حتى لو موافق أو أكثر موافق أنت ما جبتش سيرتها ولا عاوز تعملها. يبقى حينئذ إيه؟ القضية مش قضية إن أنت عاجز أو مش عاجز، القضية إن أنت بتتبنى منهجا علمانيا واضحا وتقبله كما هو بإيه بجمته دون أي قيد أو ضابط أو معنى. الشعب رافض الضرايب أصلا. إيه؟ الشعب رافض الضرايب. الشعب أصلا رافض الضرايب، وهم عاملين ده المجال حتى عايزين يعملوا ضرايب عجيبة جدا، أن الشركات اللي تعدي مليون جنيه ياخدوا منها ربع الربح بالظبط، ربع 25%. طبعا دي هتجنن أصحاب الشركات. يعني نقصد أن نقول أن احنا دلوقتي لما نكون إذا ما يجي مثلا مثالين بسيط عشان ما نطولش على حضراتكم. ده مثلا لما جه محمد مرسي في لقائه مع قناة الحياة قبل أن يكون حتى الاسم الجمهوري، وبتقول له ما رأيك في تطبيق الشريعة الإسلامية؟ قال لا حضرتك تطبيق الشريعة الإسلامية مطبقة، احنا هنطبق فيها إيه تاني؟ طبعا ده كده يعني خلاص، يبقى ده المفروض حسن مبارك زي نفسه بيطبق الشريعة الإسلامية، وفقا لهذا الكلام بقى. قالت له لا أنا بسألك عن تطبيق الحدود زي قطع يد السارق ونحو ذلك. قال لا لا حضرتك هذه الأشياء ليست من الشريعة الإسلامية، هذه اجتهادات فقهاء، هكذا بالنص. سؤالنا هنا الذي قاله هذا جحد لآية في كتاب الله، لأن الله عز وجل قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، تمام، فضلا أنه جحد لكل الحدود الشرعية بقى. فكده هو كذب بكل النصوص الشرعية الواردة في القرآن والسنة، وقال دي اجتهادات في القرآن. رغم ان هو ايه بيقول لك انه ختم القرآن وحافظ القرآن وبيصلي بالشيوخ ويكون بالليل، ماشي، يعني بنقول انه مش جاهل، الرجل مش جاهل، الرجل ليس جاهلا الحمد لله. طيب فالسؤال هنا، طالما ليس جاهلا الذي فعله أليس جحدا لآيات في كتاب الله نصا؟ وهذا كفر. طب الجحود حاجة والتأويل حاجة، ما هو وجه التأويل هنا؟ أنا مش فاهمين أصلا إيه وجه التأويل. وصل كلام ده لو جاء لها مثلا نحن عاجزون على قرب الحدود مثلا، يبقى كده أقر بها، ولكنه قال إنه عاجز مثلا، لكنه لم يقل ذلك، ونفى إن في حدود أصلا، وكذب بآيات من القرآن نصا. وبتسأل سؤال محدد، طبعا الناس المتفزلكون لازم يعلقوا، يقول لك أصل ده برنامج تلفزيوني هو عايز يقدم وجه سماحة الإسلام، وعايز يوجه يعني يقدم إن الإسلام يا أخوانا ما تخافوش منه، ما تخافوش من دين ربنا. نقول ليست هذه دقيقة الإجابة، ليست هذه دقيقة الإجابة. عايز يقول كده، يقول يا أخوانا أيوة دين ربنا في حدود، ولكن لازم نوعي إن الحدود دي لها ضوابط شرعية، فكما أن الشرع قال تقطع هذا السرق، كما أن الشرع أمر بجمع الزكاة التي تؤخذ من الأغنياء وتعطى الفقراء، يبقى هنا حيقيم حد الكفاية للناس بحيث لا يوجد ما يدعو للسرقة، كما أن الشرع لم يعني يحرص على كثرة إقامة الحدود، بالعكس حاول أن يقلل منها، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إضاء الحدود بالشبهات، أما يبقى فيه شبهة يبقى إيه، ولكن معنى مقبول، المعنى مقبول من أدلة تعتبر متواترة كمان. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إضاء الحدود بينكم فما رفع علينا من حد أقمناه، ففي أشياء كما أن الشرع شدد في طريقة إقامة العقوبات، يعني مثلا في حد الزنا يقول لك لازم مثلا بعدم الإقرار بالشهود 4 شهود، والأربع شهود يشهدوا الحادثة ولك حادثة الزنا كاملة يكون 4 شهود عدول، وطبعا ده صعب جدا. وكل هذا للدلالة على إيه؟ السرقة لازم في نصاب للسرقة، لا تقطع اليد فيما ربع فيما دون ربع دينار، الدينار 2.5 جرام من الذهب، يعني النهاردة مثلا جرام الذهب 350 جنيه مثلا، فيبقى ايه 2.5 جرام من الذهب يبقى حوالي مثلا قرابة 800 جنيه تقريبا، يبقى ليس هناك قطع فيه اقل من 200 جنيه مثلا، ما دون ذلك يبقى فيه عقوبة تعزيرية. فالمقصود انه ان الشرع وضع ضوابط لإقامة الحدود، بحيث أنه إيه يخفف منها وتبقى عقوبة زاجرة لمن يتعدى كل هذه الأشياء. لكن منجيش نقول إيه لا دي ليست في دين الله ونجحت دين الله. فإذا عندما يقول شخص ذلك هل هو جه استدل؟ أولا إحنا قلنا مش كده التأويل إنه سيكون استدل بمعنى إيه شرعي، هو استدل بمعنى شرعي، ده بالعكس ده هو أحد آيات من كتاب الله يعلم. يبقى إحنا أمام كفر جحود مش أمام تأويل. إحنا عايزين نقول إيه إنه يستخدم المصطلح في غير محله، يستخدم المصطلح في غير إيه في غير محله. ودي بقى النقطة الخطيرة اللي إحنا دايما نقول إن الناس تجيب مصطلحات صحيحة وممكن يعمل لك بحث طويل عريض عن التأويل أو عن الجهل، وفي النهاية يضع البحث والأدلة في غير محلها. طب يا عم إحنا مش أمام أصلا حال التأويل ولا أمام حال الجهل، واحد بيقول لك أنا حافظ القرآن ولم يستدل أنا بدلالة، يبقى لا يصح استخدام مصطلحات شرعية أو معاني شرعية في غير إيه في غير محلها. وهكذا كان مثلا الراجل اللي اسمه عبد المنعم الفتوح ده، لما كان مين بقى اللي مرشحه؟ السلفيه، يعني مش حتى لا اللي هم مفروض الاصوليين كما يقولون، يعني طلع قال لك بالنص الواحد لا يصلح تطبيق الشريعه الاسلاميه في مصر، وهذا كفر، وهذا يعني حتى جحد لشرع الله عز وجل واتهام لدين الله بالنقص. مش حتى بيقول يعني ايه ليس الان وقت تطبيق الشريعه الاسلاميه، لا ده بيقول لا يصلح ما ينفعش. وقال اننا لا نريد الاحتكام الى شرع الله ولكننا نريد الاحتكام الى صندوق الانتخابات. يبقى بيقول كفر واضح جدا مبين جدا جدا، لا باكراه ولا بجهل ولا بغير ذلك. وقال اليهود ان النصارى مؤمنون ومن اهل الجنه وكلنا على مله الايمان. الرجل بيقول كفر واضح جدا بينا لم يصدر فيه لا آية ولا حديث ولا معنى شرعي، يعني ما فيش ما يسمى بدلالة التأويل اللي احنا لسه قايلين ايه لابد ان يكون هناك استدلال ايه شرعي. وكمان بيجحد نصوص من القرآن ويعني يعبر بما يعني بما يبين انه رافض من دين الله. فقال هكذا نحن لا نريد الاحتكام الى شرع الله ولكننا نريد الاحتكام الى صندوق الانتخابات. إذا ما فيش دلالة التأويل يبقى لا يستخدم العقد الشرعي في غير محله، هو ده وجه الشاهد. يبقى أنت ما تجيش تقول لي بقى أصل في علماء عظموا التأويل، أصل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يكفر الخارج لأنهم كانوا متأولين، ولكننا أمام حالة ليس فيها دلالة التأويل ابتداء. وصل؟ يعني إحنا أمام حالة ما فيش فيها تأويل أصلا، ده الراجل اللي جاب أدلة بالعكس ده بيجحد شرع الله ابتداء ويرد القرآن ويرد الدين ويرد كل شيء ويتكلم بكفر مباح واضح لا مراء فيه ولا يستدل بالدليل ولا غير دليل، هي بالهوى كده. فإذا فقط شروط التأويل التي ذكرناها في البداية، يبقى نقصد أن أقول أنه في استخدام للمصطلح في غير إيه في غير محل. آخر نقطة أنه بنقول أنه حتى لو أن الشخص متأولا ما هي يعني إقامة الحجة في هذه المسألة؟ إقامة الحجة هنا بسيطة جدا كما قلنا من قبل في هذا الباب. نضرب مثالا بسيطا معلش عشان الوقت بقى، إنه لما جه قدام النعفون، وهذا من الأدلة التي استدل بها كثير من العلماء، لما جه قدام النعفون رضي الله عنه وشرب الخمر فرفعه إلى عمر، فقال قدام لعمر أليس الله عز وجل يقول ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. عايز يقول ان ربنا رفع الحرج عن الذين امنوا وعملوا الصالحات فيما طعموا، اي حاجه ياكلوها براحتهم بقى. ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، خلاص اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات. فعايز يقول له خلاص ربنا رفع عن الحرج، ناكل ناكل نشرب نشرب، يبقى استدل بالقرآن. لاحظ او شرط التأويل اهو، يبقى استدل بالايه؟ بيكون بس في غير محله. طيب هذا الرجل زي ما بيجي يقول ابن تيميه وغيره، هذا الرجل تأول في استحلال الخمر انه شربها، عمر ادى عليه بكلمه واحده اسقط بها تأويله، قال له ايه؟ قال له لو اتقيت الله ما شربت الخمر. مش ربنا بيقول ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا؟ يبقى الشرط هنا ولا ايه؟ اتقوا. خلاص قال له لو اتقيت الله ماشي شربت الخمر، لو في تقوى مش هتشرب الخمر، يبقى من شروط التقوى اجتناب الحرام ومنه الخمر. وكده أسقط تأويلا. ومن هنا قال له علي بعدها سلهم، خلاص كده خلصت، سلهم إن شربوها استحلالا فقطع رقبهم، لو أصرع كلامهم اقتلهم لأن كده دول مرتدين، ولو شربوها ولو شربوها يعني دون استحلال أو قالوا إنها حرام فأغمى عليهم حد. فعاد عمر وقال لهم، طبعا هو بسأل عليا لأن عليا هو أقضى الصحابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأقضاهم علي، علي هو أقضى إيه؟ الصحابة. فعاد السلام عمر استحلون الخمر؟ قالوا لا ما بنستحلهاش خلاص، فأقام عليهم الحد. يبقى الشاهد عشان نوقف إن هنا رد عليه في التأويل بكلمة واحدة، قال له يا عم الاستدلال بتاعك ده غلط، استدلالك من الآية خطأ، لو اتقيت الله ما شربت الخمر، خلصت خلاص. التاني أصل ما أصلش، ولو أصل فإن عليا قال له إيه؟ خلاص بعد كده طالما رديت عليه إن شربوها استحلالا اعمل فيهم إيه؟ يبقوا كفار فقط عن القبر. ما قالوش بقى سيظلون متأولين، ما قالوش كده، خلاص خلصت. فالرد حتى على التأويل أو على الجهل هو أمر بسيط، مش تعقيدات بقى هنجيب له لجنة كبار العلماء ونحشد له 500 عالم وبعدين نجيب له 700 آية و800 حديث و80 بحث وبعد كل ده يجي يقول لك إيه ما فهمهمش. هو دايما بيحصل كده، هو في الآخر هو لازم يطلع ما جايل في الآخر، هو في الآخر عمره ما هتقام على الحق، هيعيش يموت هو كده خلاص، وكأن دين الله لا يفهم حتى الموت، وكأن التوحيد غير مطلوب من المكلفين، وكأن الشركة غير مأمور باجتنابه، هو لازم يطلع جاهل في الآخر نجيب، هي لازم كده. فعمر رضي الله عنه رد عليه بسطر واحد بجملة، قال لو اتقيت الله ما شربت الخمر، واعتبرها حجة نهائية، وإن استدلاله كده سقط ولو أصر يقتل، خلصت. يبقى بنيجي نقول له حتى يا عم لو فرضنا جدلا أن هذا متأول وأنه متأول بدلالة شرعية وأنه يقصد لا يقصد منازعة الشريعة ولا رد محكماتها وأن وأن وأن، ففي النهاية إقامة الحجة عليه من أبسط ما يكون. وهكذا هنبقى نجيب لحضراتكم إيه أمثلة أخرى عشان الوقت تأخرنا عليكم، نقصد أن نقول إن ده استخدام لمصطلحات شرعية في غير محلها، استخدام لمصطلحات شرعية في غير إيه محلها. هم ما عملوش كده بقى، ويجي يقول لك إيه بحث عن التأويل ومن قال من التأويل من العلماء وما يتمش في الآخر إنه يضع الكلام في إيه؟ في محله الصحيح. زي ما يجي يقول لك إيه الإقراء؟ طب يا عم وأنا قدام سورة إقراء؟ ما أنا عارف إن الإقراء بنص القرآن ثابت ونص السنة ثابت، لكن الإقراء ده له شروط، لكن أنا لست أمام حالة إقراء، فلا تضع المصطلح في غير محله. نقف على الشرع عشان الوقت بس عند هذا القدر، وجزاكم الله خير.